آت أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان الآيات المبينة لمراد المصنف رحمه الله فيما بوب له بباب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وهو الكلام على قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقد انتهى بنا الكلام إلى ذكر حديث بريدة، وقفنا عند ذكره، هو حديث جامع مانع. وهذا الحديث يا إخوان هو العمدة عند الفقهاء فيما يتعلق ببيان أداب القتال، والعمدة عند الفقهاء فيما يتعلق ببيان أداب القتال. المسلمون في قتالهم لا يقاتلون اعتداء، ولا يقاتلون غدرا وفجورا، ولا يقاتلون حمية وجهلا، إنما يقاتلون لقضية ودفاعا عن دين. ولذلك يلزم أن تكون هناك دعوة قبل القتال حتى يعلم من يقاتل لماذا يقاتل، لابد أن تكون دعوة وبيان قبل القتال. يعني لما تقاتل مثلا الأمة المسلمين أمة كافرة وتريد أن تدعوهم للإسلام، لابد قبل مقاتلتهم وإلزامهم من باب نشر دين الله في الأرض ومن باب تعبيد الناس لخالقهم، فشرع الله القتال للمسلمين بثلاثة أسباب. السبب الأول هو نشر دين الله في الأرض، يعني تعبيد الخلق لخالقه، لأن الله لا يرضى ولا يقبل من الخلق إلا دينا واحدا إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه على وفق ما شرعه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعم. ولا يعتبر الله عز وجل عبدا عبده إلا إذا عبده على وفق ما شرع، إلا إذا عبده على وفق ما شرع. فمن عبد الله باليهودية أو بالنصرانية أو بغيرها فهذا مردود عليه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن باب نفع الناس ومن باب جر الخير على الناس ومن باب جبر الناس إلى ما فيه صلاحهم ونفعهم في الدنيا والآخرة شرع الله القتال ليلزم الخلق بما ينفعهم. إذن زي ما أنت كده تربي ابنك وتأخذه بالعصا لما فيه صلاحه، الضرب الذي تضربه لابنك مؤلم ولا يحبه، لكن هذا الضرب والإيلام هو سبيل نجاة ابنك. فكذلك كثير من الناس لا يزعون بالقرآن، إذا قلت للنصارى لا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم. اذا قلت لهم ذلك انتهوا، لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، لا يستجيبون. لكن اذا رفع عليهم السيف لعلهم يدينون بدين الله مخافة السيف، عندئذ تكون كما قال ابو هريرة رضي الله عنه: انا لنأخذ بتلابيب اقوام الى الجنة، يعني تأخذهم للجنة بغصب عنه. يبقى كانت العصا للولد مصلحة، وكان السيف للكافر مصلحة، لأنك عندما تلزم بالإسلام فيجر عليه الخير في الدنيا والآخرة. يبقى دي ايه؟ سبب من أسباب شرع القتال. فالقتال في الإسلام مش جبروت ولا تجبر ولا علو في الأرض، إنما القتال في دين المسلمين لنشر دين الله، لتعبيد الخلق لخالقهم، لتعبيد الخلق لإيه؟ لخالقهم، حتى يقيموا القضية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجلها. مفهوم؟ حتى يبقى ما فيش حاجة، القضية مش من الأرض تحيا بالكفر والباطل وكل واحد في حاله. المسلمون عندما يلزمون غيرهم عند قوتهم بالإسلام يبقى هم يعملوا لصالح الغير، يعملوا لصالح الغير، حتى وإن كان العمل لهذا الصالح قد يكون مؤلم للغير. لكن فيه إيه؟ كما يجري الطبيب الجراحة في جسد الإنسان ويؤلم أيام ألم، لكن يكون فيه إيه؟ صلاحه وفيه عافيته، مش كده؟ إلى هكذا أنت تؤلمه لكن فيه إيه؟ صلاحه فيه. وكم من نفس إذا تركت وهواها لا ترجع إلى الحق، ما لم تطرى عليه أطرى، يعني تجبر عليه جبرا، تجبر عليه إيه؟ جبرا. فكثير من النفوس لا تستجيب للحق، وده اللي جعل السلف يقولون كقول عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. كثير من الناس عندك ولدين تقول له: يا ابني صلي، يا ابني حرام عليك، يا ابني ما تكسبش، يا ابني ما تعملش شيء الفلاني غلط، يا ابني ما تاخدش حاجة مش ليك، يا ابني. تجد واحد منهم بيستجيب، مؤدب خاضع رقيق، وآخر معاند لا يلين. فعندما يرى العصا وترفع عليه العصا تجده ايه؟ ينكسر. وهكذا قلق الله النفوس، منها ما يرق لقول الله عندما يؤمر بأمر الله، ومنها ما لا ينكسر إلا لسلطان الله. فأذن الله للمسلمين وللمؤمنين عند تمكنهم وعند قدرتهم وعند قوتهم أن يقاتلوا لتعبيد الخلق لخالقهم، لنشر دين الله في الأرض. وهذا لمصلحة الخلق ولا لا؟ لمصلحة الخلق. العوام بيقولوا ايه؟ في قيم كده، يمكن انت كانت امك او ابيك كان يقولون لك كلمة، يقول لك: يا بخت من بكاني. اي نعم. يعني ايه؟ يعني آلمني وكان ذلك سببا لصلاحي، مش كده العوام بيقولوا كده؟ كلام ده هو معناه انه قد يكون جبرك على الحق مصلحة لك، وعندما ترى المصلحة تقول: والله جزاهم الله خيرا اللي شدوا علي، زي ما انت تقول: ابويا كان بيضربني وكان بيؤلمني وكان بيفعل فيا. فتقول ايه؟ تقول: والله ده نفعني بعد الله عز وجل. ليه؟ لان هذا لو تركت وهواك لفسدت فسادا عظيما. مفهوم به؟ يبقى ده ايه؟ هدف اول او سبب اول او غاية الاولى او علة الاولى. السبب الثاني هو ان تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. طالما ترك الكفار وقوتهم، طالما اذلوا المسلمين، لما كان الكفار لهم قوة في اول الامر بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الكفار في صولتهم وقوتهم لم يتركوا إلا ولا ذمة في المؤمنين إلا وأوهنوه وضيعوه وألزموه. كان كل سبيل لإضعاف المسلمين والنيل منهم كانوا يستخدموه. لماذا؟ لرد المسلمين عن دينهم، يعني لجعل كلمة الذين كفروا العليا وكلمة الذين أمنوا الشفي. وظل المسلمون هكذا حتى قويت شوكتهم وأزم الله لهم في القتال، القتال الشرعي والجهاد. فلما أزم الله لهم في القتال فكان ذلك باب قوة وباب عزة وباب رفع، حيث تنقلب تصح الأمور. تصح الأمور، إيه صحة الأمور؟ أن تصير كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الذين آمنوا العليا، أو أن تصير كلمة الذين آمنوا العليا، هو ده الوضع، هو ده الحق، هو ده الوضع الصحيح، هو ده الإيه؟ الوضع الصحيح. لما بيدرك الكفار وقوتهم، لما بيدرك الكفار وقوتهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذل، يعني لا يزالون كما قال الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن يستطيعوا. نسأل الله أن يمكن لهم. شوف أنت لما ترى اليهود، شوف اليهود اليوم، اليهود اليوم لاستشعارهم بعض القوة وأنهم عندهم سلاح نووي، عندهم سلاح طيران، وعندهم صواريخ تنال قارات عابرة للقارات، وأنه يقدر يضربك في عقر دارك، ويقدر يصورك وانت نايم مع امراتك، ويقدر يعرف فيك انت ايه وبتعمل ايه وبتاكل ايه وبتشرب ايه. فبيقول لك انا قوي، ومعنى قوي اذلك. انت بتقول له انا عايز سلام، انا عايز كذا، بيقول لك لا. ليه؟ لانه مستشعر قوته. لو قابل هذه القوة قوة من المسلمين، لو قابل هذه القوة قوة من المسلمين، ايه اللي يحصل؟ ينكسر الكافر امام القوة، مفهوم؟ هو الان يريد ان يقيم دولة اسرائيل الكبرى، ويريد ان يجعل يحقق عقيدته، ايه عقيدته؟ ان هو ابن الله وشعب الله المختار، وهو مش ابن الله استغفر الله، هو احباء الله، هم احباء الله وشعب الله المختار، وكل خلق سواهم مالهم مملوك لهم، على معتقد، وهم معتقد اليهود كده، ان كل خلق سوى اليهود ملو حمير لهم ودواب لهم. وربنا علمنا ذلك في القرآن، ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل، يعني هو معلوش فيك سبيل، اذا قتلك لا يحاسب عليك، واذا انتهك عرضك لا يعتبر زاني، معلوش سبيل، سبيل يعني مؤاخذة، فمعلوش فيك مؤاخذة. هو ده معتقده، هو عايز يعمل كده باسمها كلمة الذين ايه كفر، عايز يعليها. فطالما ما فيش قوة للمسلمين، طالما ما فيش ايه قوة، فشرع الله القتال لتكون القوة التي ايه تزل الباطل. مش بس يعني حقول الآية الأولى ايه، نصر دين الله في الأرض وتعبيد الخلق لخالقهم، اللي هو تحقيق المسألة، تعبيد الخلق لخالقهم، مفهوم؟ فايه اللي بيحصل غير كده، الأمر بالمقلوب. يبقى شرع الله القتال ايضا مش جبروت ولا قوة ولا ظلم ولا بطش ولا ان تسعى في الارض فساد ولا ان تقتل ابرياء، انما ايه من باب ضرب ورد قوة الباطل، ضرب ورد ايه قوة الباطل، مفهوم؟ لتكون كلمة الذين كلمة الذين امنوا كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. الامر الثالث هو إعزاز للمؤمنين وإذهاب غيظ قلوبهم، إعزاز للمؤمنين وإذهاب إيه؟ كما قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، لأنه لا شك أن مذلة المؤمنين والاستضعاف والمهانة واستشعار انك مالكش قيمة وانك زي الذباب اللي يرش عليه المبيد فيسقط بالمئات والالاف، ده بيورثك ايه مهانة، مع ان انت حامل العقيدة وحامل القضية اللي هي اشرف عقيدة في الوجود، وهو الايمان بالله عز وجل، وتدين بالدين الذي لا يرضاه، لا يرضى الله الا هو. فكيف تنقلب الامور؟ يبقى ابناء القردة والخنازير او اهل الكفر والفجور، اهل الخزلان واهل الشرك والمعاصي وعبادة الطاغوت في علو وانت في دنو، انت مهان، ده بيعمل ايه؟ ألم في الصدور. فجعل الله عز وجل القتال ذلة لهم، لما في التلقى هو الهدف التالي، وذهابا لغيظ، اعزازا للمؤمنين، اعزازا للمؤمنين واذهابا لغيظ قلوبهم. يبقى اذا الامر الاول او الغرض الاول هو نصر دين الله في الأرض وتعبيد الخلق لخالقه، وهذا لمصلحة الكفار، القتال نفسه المصلحة. والأمر الثاني هو لأن تكون كلمة الله هي العليا، هو إحقاق الحق وإبطال الباطل، مش كده ليه؟ ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والأمر الثالث إعزاز المؤمنين وإذلال الكفار ليذهب غيظ القلوب، قلوب المؤمنين. طيب يبقى إذا القتال في شريعة المسلمين ما هواش قتال همجي ولا قتال جبروت ولا قتال علو ولا قتال فساد، بل قتال إصلاح، مش كده؟ يعني انت بتقاتل عشان تحق الحق، تبطل الباطل، تزبط الامور، ترجع كل حاجة اللي محلها، مفهوم؟ زي ابنك كده الشارد اللي بتجيبه غصب عنه وتشكمه عشان ايه؟ عشان ايه؟ يرد عن ظلمه وعتوه. يبقى اذا ده في الاسلام، مفهوم؟ يبقى اذا الكلام ده هو الكلام ده هو اللي هو الاهداف الاسلام. الاسلام جعل القتال ادبا، جعل القتال ايه؟ ادبا، ما دام ان هو صح، ما دام ان هو من اجل قضيه، ما دام ان هو عمل خير، ما دام ان هو ايه؟ عمل خير، جعل له ادب وجعل له طريق وجعل له سبيل. هذا الحديث اللي هو حديث بريدة الذي اخرجه مسلم هو الجامع لاداب القتال، الجامع لاداب القتال، واضح كده؟ اي الجامع لاداب قتال المسلمين للكفار عند غزوهم او عند مقاتلتهم. ليه؟ طبعا الكلام ده بتتعلمه لحتى تعرف هذه المسائل، حتى تعرف انه الامور التي يمكن ان تسميها قتال او تسميها جهاد وفيها من الافساد او فيها من عدم المصلحة وفيها من التلبيس، تبقى عارف ان دي مش هي الوصف الشرعي المقصود بالقتال، بالقتال في الايه؟ في الاسلام. لما تتعلم تعرف الفارق بين ما يمكن ان تسميه انت قتال شرعي بين ما يمكن ان تسميه جهاد، واضح؟ وهو في الحقيقة ممكن يكون افساد، في الحقيقة ممكن يكون ايه؟ افساد. لان لازم تعرف ايه هو الجهاد في الاسلام، هو الجهاد في دين الله ايه، هو حقيقته ايه، ما هي حقيقته، ما هو سمته، ما هي قواعده، ما هي اهدافه، مفهوم؟ وفي فبيقول عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سريه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سريه اوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغضوا بسم الله في سبيل الله، اغضوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال او خلال، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فان ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، هم فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا زممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. شوف الحديث جامع مانع، شوف يعني لما كان يؤمر أمير أو على جيش أو سرية كان يعلمه الآداب الجامعة المانعة حتى لا يتصرف بهوى، وحتى لا يتصرف بحمية أو لا يتخبط أو يتلجلج في جهل أو مشابه، بل كان يقيم على المسألة فيكون على بينة من دين. ودي مسألة تعلمك إن كل مقام في دين الله له بيان وله علم وله أصول وله ضوابط وله قواعد، وليست المسألة خبط أو تخبيط أو همجية، إنما كل حاجة لها قواعد، وإن تقيدت بها نجوت وإن خالفتها هلكت. عند دين ده دين، مش خبطتنا خبطك ورحتنا رقعك وخلاص المسألة ايه هوى وحمية وكما اجد وكما يظهر لي وكما يطلع، لا، بل هو دين له ايه، له قواعد. زي الصلاة، ان اقمتها على ما شرع الله قبلت، وان اقمتها على غير ذلك ايه ردت، معناها صلاة، معناها ايه صلاة، فكيف بما هو ايه اخطر، مش هقول اكبر لكن اخطر، لان الصلاة فسادها وعدمه مش متعلق به هلاك الا النفس، غلط حاجة خاصة به، لكن القتال والمقاتلات والمتعدي على الاخرين لكن لابد وقته شديدة جدا، لان اي خلل فيه فساده متعلق بالايه بالاخرين، مفهوم؟ ولذلك شدد الاسلام في احكام الدماء والاعراض ايما تشدد. لماذا؟ لان الاصل المحافظة عليها، مش الاصل الخوض فيها والنيل منها، لا، الاصل ايه؟ ولا ينال منها الا بحدود مضبوطة ودقيقة، افهم الكلام. فعشان كده الخلل فيها بيكون ايه؟ بيكون عظيم، لانه مؤثر تأثير شديد، فلا بد من التنبه لذلك. الدرس ده بيعلمك فضلا عن تعلم الاداب واخذ معلومة ممكن تكون بعيدة عنك، لكن بيعلمك ان كل مقام في الدين له ايه ضوابطه وله احكامه، وان انت ممكن اللي بيخليك تتخبط هو ان انت اصلا يعني لا تعرف هذه الضوابط ولا تعرف هذه الاحكام. فجهلك بالضوابط لا يجعل في وجودها، جهلك بالضوابط لا في ايه وجودها، تقول انا ما اعرفش الكلام ده، طب انت كثير من الامور لا تعرفه، كثير من الامور ايه لا تعرفه، فما تنسبش عدم الوجود اللي في الشرع بناء على جهل، ما حاجه ما اعرفهاش، وهو كل شيء كون شيء لا تعرفه، هل ده معناه انه مش موجود؟ لا، بل ايه، بل هو في الشرع وثابت، لكن جهلك به هو الذي جعلك لا تعرفه، لا تكرمه، تعاديه وما شابه. هذا الحديث أخرجه مسلم في الجهاد والسير من حديث بريدة رضي الله عنه. كما قلت هذا الحديث هو الجامع لأداب القتال، لأنه كان تعليما من النبي صلى الله عليه وسلم في خضم هذه المسألة، في خضم هذه المسألة. فهذا الحديث جمع من أداب القتال جملة منها، يعني كعناوين كده عامة لنناقشها، الأمر بتقوى الله والغزو بسم الله وفي سبيل الله ومقاتلة من كفر بالله والنهي عن الغلول والنهي عن الغدر، والنهي عن الغدر وهو الوعد على أمر ثم عدم الوفاء به، والنهي عن التمثيل أو المثلة، وتحريم قتل الصبيان والنساء إذا لم يقاتلوا، وتحريم قتل والدعوة إلى الإسلام قبل القتال والدعوة إلى الهجرة، كل هذه من إيه؟ من أداب المقاتلة التي سنتناولها شيئا فشيئا. قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، وفي هذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه، هذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله. خد بالك، معلوم أن صلاح القائد ينعكس على صلاح المقود، وفساد القائد ينعكس على فساد المقود. دي مسألة معروفة. يعني لو أن بيت ربه فاسد لابد ينعكس فساده على البيت، ولو أن بيت ربه صالح لابد أن ينعكس صلاح هذا الرب على البيت، مش كده؟ إذن صلاح القائد دي مسألة مهمة. صحيح ليس عليه كل الصلاح، يعني لا مش كل الصلاح بيده، لكن هو عامل مؤثر جدا في الصلاح. لماذا؟ لأن من باب أنه إمام، فقد يأمر بشر وقد يحض على منكر، لكن صلاحه يجعله لا يأمر إلا بالخير ولا يحض إلا على المعروف، وإذا رأى منكر منعه. صح؟ أنت ترى أن الزاني يحب أن يكون الناس كلهم زناة، والسارق كذلك، مش كده؟ والفاجر كذلك، والظالم كذلك، كله إلا من رحم الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يضع رجل في قيادة كان يوصيه في نفسه بتقوى الله أولا. لماذا؟ لأنه في موطن قيادة، وهو يعلم أن صلاح القائد سينعكس على المقود، يعني صلاح القائد ينعكس على الايه؟ على المقود. فكان يوصيه في خاصته: أنت يا فلان هذا أمر تعبدي وأمر من الدين، اتق الله وأوصيك بتقوى الله في خاصة نفسك، راقب أمرك وراقب حالك وراقب ربك عز وجل من فوقك، وإياك أن يقع منك لنفسك أنت، لأن هذا أمر يخص، فكن على تقوى وكن على مراقبة لربك. يبقى ده تجهيز وتهيئة وتوطئة للإمام أن يتحلى بالصلاح قبل أن يبين له الأوامر، وكأنه يوطئه لتحمل المسؤولية الشرعية، لأن المسؤولية الشرعية لا يقوم بها إلا تقي. يعني أنت لما تقول للناس، ما تقول لواحد خد بالك أنت مطالب بأنك تخلي الناس تصلي، مطالب بأنك أنت تحافظ على أموالهم، مطالب تكون أمين عليهم، مطالب بكذا، مطالب بكذا، الكلام ده كله إذا كان بغير تقوى يبقى يسمع مدينة ويفوت برضه مدينة. لكن متى يكون مؤهل للعمل؟ ثم بيقول لقد أسمعت لو نديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. عندما يكون إنسان لا تقوى له، عصفه للغد، عصفه للعام القادم. لما الحكاية؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. مش كده؟ ليه؟ لأنه خلاص ما فيش استقبال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه في خيره، يوصيه عن إيه؟ يعني يكلمه بالطريقة التي تستجيش فيه التقوى. يمكن بيقوله كلام كتير، يمكن بيعرضه بحاجة معينة، بينبهه على حاجة معينة. المهم ان ايه؟ ان من ضمن اقامة القضية وترتيب المسألة انه كان يوصي هذا القائد بتقوى الله في خاصته. يبقى ده ايه؟ خد بالك انه القيادة لابد تكون قيادة مؤهلة للعمل الشرعي، مؤهلة للمسؤولية الشرعية، مش مجرد يقول له ايه انت مطالب بكذا ومطالب بكذا واياك وكذا واياك وكذا. هو اصلا غير اهل لان يحمل بذلك، لان انت لو استأمنت الخائن ما وجدت منه الا الخيانة. صح؟ لو استأمنت الخائن ما وجدت منه الا الخيانة، ولو عهدت الغادر ما وجدت منه الا الغدر. مفهوم ايه؟ لانه فاقد الشيء لا يعطيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير، أنت مطالب بأن تكون سببا للخير وقائدا في الخير، وأن تقود من تقود بالخير وإلى الخير، لأن في أحكام لسه يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، دي أمور لا يتحملها إلا تقي، مش كده؟ لا يتحملها إلا أهلا للتحمل. افهم الكلام. أوصاه في خصته بتقوى الله تعالى، فبيقول فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. يبقى جعل القائد وجعل ده مدير وجعل ده كبير وجعل ده كبير، دي شيء طيب. يعني لابد كل الناس فيهم مرؤوسين، يكون ليهم من يرؤسهم، ليهم من يقودهم بجعل الإمام، إمام المسلمين. لكن هذا لابد أن يختار، ثم وهو يختار ويوضع في المقام يوعظ، يساعد، يعان على نفسه وعلى شيطانه، يهيئ. مفهومة دي؟ طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اميرا على جيش. الجيش ايه هو الجيش؟ الجيش هو ما يعد للقتال، مش كده؟ قوة المسلمين، جند المسلمين الذين اوقفوا للدفاع عن بلادهم، و في حال قوتهم غزو غيرهم ليدعوهم إلى دين الله. خلاص وعرفنا القتال. طب السرية جزء من الجيش، جزء من الجيش، جزء من الايه اللي هي بعضهم قال السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، الخيل التي تبلغ 400 ونحوها. طبعا تكوين السرية بيختلف من زمن لزمن على حسب حجم الجيش ونوع تسليحه ونوع نظامه. زي الان ما فيش خيل الان، ليه؟ لكن انت بتسمي سرية كذا وسرية كذا، يعني جزء من، والجيش ما كان اكثر من ذلك. وتقوى الله التحرص بطاعته من عقوبته، التحرص بطاعته من عقوبته، يتأهل بأن يقوم على أوامر الله لئلا يقع في إغضابه وسخطه وألا ينال عقوبته. قلت وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. ويد التقوى لما بيصيب التقوى يعني قلنا بيؤهله لتحمل المسؤولية الشرعية. طيب يعني ايه؟ يعني بيؤهله للوقوف على اوامر الله عز وجل، بيؤهله للوقوف على نهي الله عز وجل بحيث يعمل بالامر ويجتنب النهي. طيب ده من حيث ايه؟ وصف القائد. طب والقيادة؟ ده القيادة. طب والمقود؟ المقود ايضا شوف، كان اذا امر اميرا على جيش او سري اوصاه في خصته بتقوى الله بلك ومن معه من المسلمين خيرا. يبقى القائد بدأ بالقائد زي ما قلنا بالأسباب اللي ذكرناها، ووصى المقود. ليه المقود؟ لأن القائد لا يستطيع قيادة المقود إلا إذا كان المقود مؤهل لأن يطيع. أنت لو بتؤمر ناس معاندين خائنين ممكن يسمعوا كلامك قدامك لكن يتمردوا عليك، يظهروا لك الود والطاعة وهم أهل خيانة ومخالفة، مش كده؟ لكن لو بتأمر في ناس بينك وبينهم ميثاق، وكل منهم حريص على هذا الميثاق، كل واحد منهم من جواه ومن داخله حريص على هذا الميثاق. ايه الميثاق ده؟ اللي هو إرضاء الله عز وجل، اللي هو تقوى الله عز وجل، اللي هو أن تتقي غضب الله عز وجل وتتحرز عقوبته. زي ما قولك احنا ايه؟ نعمل اللي بيرضي ضميرنا. ممكن يكون ضميرك هذا ملوث واللي يرضي الحرام، لكن لما يكون ضمير يتقي الله يبقى كل اللي انت هتسعاله هو ما يرضي الله عز وجل. فلما اميرك يأمرك ويقول لك خد بالك امرنا الله، امرنا مش امرتك، امرنا الله عز وجل الا نغدر، امرنا الله عز وجل الا نخون، الا نقتل نساء، يبقى هم هنا في ميثاق بينهم بين القائد والمقود. الميثاق ده مش خاص بالقائد، بحيث طول ما هو قدامهم يتابعوه، واول ما عينه تغفل عنهم يخالفوه، زي بيحصل في كل قيادتنا. مش كل الناس، انت لو عندك عمال في مصنع ولا عاملين ولا مرؤوسين في مكتب ولا حتى انت ضابط على ناس بتحكمهم، ايه اللي بيحصل؟ لا يرقبوك ولا يطيعوك ولا يتعهدوا امرك الا في حضورك وعلى حسب سلطانك عليهم. ولو سلطانك ضعيف ممكن جدا يتمردوا عليك، يقول لك مش عاملين واعمل دماغ من انت عندي، حولني تحكيم. لهذا لانه هو يراقبك انت. لكن لو كان الامر بينه وبين الله يبقى كل حرصه عليه على ارضاء الله عز وجل. عندئذ يحكم القائد المقود بتمام القوة، لان السلطان هنا مش سلطانه هو، ولا سلطان اللائحة ولا سلطان القانون، سلطان رب العالمين. لان القائد والمقود لا تسير العلاقة بينهم على توافق وعلى قوة الا اذا كان هناك ميثاق، وهذا الميثاق هو مراقبة رب العالمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي القائد ويوصي المقود، لأوصاه في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين خيرا. فكأنه يوطن العلاقة بينهما بحيث تكون المراد من الطاعة والمراد من الاستجابة، وحرص كل منهم على أن يلبي أمر الآخر ويتعاون معه لا لشخصه ولا لذاته، إنما مرضاة لله رب العالمين وطلبا لرضاه وتحرزا من عقوبته سبحانه وتعالى. واضح. ولذلك لا يقود أحد بمثل ما يقوده بتقوى الله، لا يقود أحد أحد بمثل ما يقوده بتقوى الله، لأنه إذا قاده بتقوى الله كانت قيادة قوية وسلطان عظيم، لأن السلطان هيكون سلطان الله عز وجل. وكانت المتابعة دائما للنهار زي ما بيقولوا، وكان الأداء أدق ما يكون. يعني لو أن رجلا قاد امرأته بتقوى الله، يبقى إذا المسألة مش هتكون مراقبة لوجوده، تطيع في وجهه، بل تكون محافظة عليه في نفسها وماله، وقائمة بأمره على أتم وجه. لماذا؟ لأنها تفعل ذلك لله. وإذا ما أمر رجلا آخر بأمر الله عز وجل وكان الأمر بتقوى الله وقاده بتقوى الله، كانت الطاعة على أتم وجه. وهذا تجلى وظهر تمام الظهور في محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، فكانت القيادة منه لهم بتقوى الله، مش كده؟ ولا كانت بقانون وعسكر، فبتقوى الله، فكانوا يتسابقون بطاعته لأن علمهم أن هذا هو باب الجنة. وهكذا من بعد، فكل لا يقود أحد بمثل ما يقوده بتقوى الله أو بمثل تقوى الله. فيبقى إذن هنا دي التوضيح، دول في قتال ولابد يكون في بذل، يكون في طاعة مطلقة. فطبعا بقى المسألة مش مسألة ايه انهم يخافوا محكمة عسكرية او يخافوا عقوبة او اعدام، مش هو ده المراد، لان هذا وان عظم والعقوبات عظمت برضو لازال التبلغ ولازال الفساد ولازال تجد مخالفات ولازال تجد وتجد، لكن لما يكون بتقوى الله، لان كل واحد الامر ده يعني فوق رأسه ويقوده وينفعل بكل طاقته، لأنه هو مش بيتعامل مع المخلوق، بتعامله مع رب العالمين، مع رب المخلوق. ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وحط الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. يبقى إذن أيضا كانت التوصية بتكون للقائد ذات شقين، التوصية للقائد تكون ذات شقين، الشق الأول في نفسه، ان انت بنفسك تكون حريص على ان تفعل ما يرضي الله وتتحرز من عقوبة الله. وايضا الشق الاخر ان تتقي الله عز وجل، بعدما تتقي في نفسك ان تتقي الله في من تقودهم، فلا تقودهم الا بالخير. وكأنه يبرز، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبرز ان قيادة المسلمين بسلطان الله عز وجل، يعني قيادة الإمام أو الأمير أو الكبير للمسلمين بسلطان الله عز وجل ليست قيادة ذاتية، يعني ليست رجعة إلى قيمتك، وليس المراد منها تعظيم شأنك والتعاظم عليه وكونك كبير، وليس إذلالهم حتى ترى نفسك كبيرا، وليس أن تتعاظم بحيث ترى في عينهم الذل لك والخوف منك، لا، بل قيادة المسلم للمسلمين، قيادة المسلم للمسلمين هي خيرا له، خيرا، فيبقى هو بقيادته بيقودك للخير، وهو أصلا في قيادته لك لا ترفع لا كبر لا بطر، بل خفض جناح وود وتراحم وهكذا. وده كان متجلي تمام التجلي وظاهر تمام الظهور في قيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكيف كان متواضعا لهم، وكيف كان خفيض الجناح لهم، وكيف قال الله له: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، مما يدل على مدى رأفته ومدى رحمته ومدى خفض جناحه ومدى وده. يبقى القيادة في الإسلام لم تجعل إلا لتصحيح المسار، إلا لخلق تعاون وتعاونوا على البر والتقوى، لم تجعل القيادة في الإسلام لرفع أقوام وخفض آخرين، لإعلاء أقوام وإذلال آخرين، لم تجعل من باب الكبر والطبقية، إنما جعلت من باب إيه؟ من باب تسديد المصالح وتحقيق البر والتعاون عليه. فكان يوصيه في نفسه ومن ولي من المسلمين، يعني أن تكون في نفسك تقي، تخاف عن نفسك أن تهلك، ولا تضيع من تقود ولا تضيع من تعود، بل قم عليهم بالحق وقدهم بالحق، قم عليهم بالحق وقدهم بالحق وكن لهم خفيض جناح وكن لهم رفيق وكن لهم اخا وصاحبا. لا تتعاظم عليهم، لا تترفع عليهم، لا تجعل ذلهم سلما لكبرك كواقع قيادات في زمننا وكواقع اي انت بتيجي في اي مكان تلاقي ايه، تلاقي الانسان لما يبقى رئيس او مدير او رئيسك في العمل او كبيرك او تلاقي ايه ناله من الكبر وناله وبيقول يبقى محتاج ان يرى منك انت الذله، لازم تقول له يا باشا ولازم تقول له يا كبير وانت يا بيه وسعادتك لابد، لان هو جعل من انتطر يعني ان ده مقام علو له. القياده في الاسلام ليست على هذا السبيل، القياده في الاسلام مش سبيل البشويه والبكويه والتعاظم والسعاده، لا، بل هي سبيل التعاون على تحقيق الايه؟ المصلحه. لماذا في القياده في الاسلام؟ لتحقيق الايه؟ المصلحه، ليقاد الامر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وليست القياده في الاسلام سبيل كبر وسبيل طبقيه حاكمه وسبيل رفع اقوام وذله اخرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سريه اوصاه في خاصه نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خير، يعني يوصي في نفسه ويوصي المسلمين ويوصي في نفسه ويوصي في المسلمين ايضا، يقول القائد خد بالك، زي ما انت تسمع العبارة الشهيرة التي قالها عمر رضي الله عنه، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار. يبقى القيادة في الاسلام ما هيش ايه؟ ليست استعبادا، انما القيادة في الاسلام تعاون على بر وتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد على القائد لأن صلاحه ينعكس وفساده ينعكس، يقول أيوة وصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم، وترك التعاظم عليهم قوله انصب. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يكتب لولاته يقول لا تطعموا إلا مما يطعم الجند ولا تخصوا نفسكم بشيء دونه، ما فيش حاجة اسمها نيجي انت ليك اكل واحد مخصصات الكذا او مش عارف ايه او حاجة القائد، بل يأكل زي ما بيأكل ويشرب زي ما بيشربه، لان انت اصلا قيادتك دي عمل تعبد، انت منتظر اجر من مين؟ من الله. انت مش داخل القيادة عشان تملى بطنك وتاخد كوش على اموالهم وتميز نفسك فتشتهي الناس القيادة، لا، مفهوم؟ خد بالك القيادة في الاسلام شوف لها نمط غير اللي انت بتشوفه خالص. قوله اغزو بسم الله، شوف اهله، يبقى ده الاول اسمه ايه؟ ده العلماء بيسموه التوطئه لما بعده، التوطئه لما بعده، يعني زي ما تقول بتهيئه يا فلان خد بالك وخليك تقي وخليك انسان يعني حريص على الحق وقائم بالحق واتقي الله في نفسك وفي الناس اللي معاك. طب ايه انت بقى مستني اهو مهيئ ايه في ايه؟ اغزو بسم الله، بدا يتوقي الاوامر بعدما ايه؟ هيئه لها، بعدما هيأه له. ليه؟ لأن هذه الأوامر لا يستقبلها ولا يعمل بها ولا يهيأ لها إلا تقي، صح ولا لا؟ لأن دي مش أوامر بقى قانونية، دي أوامر شرعية. فليقول له اغزو بسم الله، هذا أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت فتكون الباء في بسم الله للاستعانة والتوكل عليه، يعني اغزو بسم الله يعني اغزو متوكلا ومستعينا بالله عز وجل. لماذا؟ لان ده عمل ايه؟ تعبدي، مش عمل عشان خاطر تظهر قوتك وتظهر مجدك وتظهر يعني مدى صولتك ومدى جولتك ابدا، بل هو عمل زي الصلاة والصيام والزكاة والحج، تكون خاشعا لله رب العالمين، تفعله كأنك في محراب عبادك، تفعله كأنك، فأنت هذا الأمر الذي ستفعله والأمر الذي تسير فيه امض فيه مستعينا بالله رب العالمين، طالبا العون منه، مفتقرا إليه، غير راكنا إلى قوته. ودي مسألة مهمة جدا، إن المسلم زاد في مواجهة عدوه عون الله، وليس زاد في مواجهة عدوه ما عنده من عدة أو عتاد، مفهوم؟ يعني ما لوش إيه؟ اغزو ومعك 100,000، اغزو ومعك مثلا 1,000 خير، انما قال له ايه؟ اغزو بسم الله، يعني مهما كان معك من عدة او عدد ما هي الا رموز. ليه؟ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، مفهوم؟ مفهوم؟ ان تنصروا الله ينصركم. خد بالك يعني انت مثلا تقول ايه، تقول طيب لما الكفار بيغلبوا المسلمين او بيغلبوا غيرهم من الكفار، مش ده نصر؟ غلب اي نعم غلب. طب ده بمين؟ طب ربنا سبحانه وتعالى نصرهم عشان هم بينصروه، عشان هم مؤمنين. ابدا، ولكن الله عز وجل قد يدير الايام ويمكن لغير المسلمين فتنة لهم وامدادا لهم في طغيانهم لحكمة لا يعلمها الله، وابتلاء للمؤمنين به. مفهوم؟ وابتلاء للمؤمنين به وليس رضا منه. يعني لما ربنا يمكن للكفار زي ما كان يوم احد، يوم احد ما الذي وقع؟ المسلمون في اول امر كانت لهم الغلبة، ثم انتهى الامر بغلبة الكفار. هل غلبة الكفار يوم احد في اخر الامر كانت لحب الله لهم، وكانت لان الله نصرهم ولان الله رضى عنهم؟ ابدا، انما كانت اختبارا للمؤمنين وتمحيصا للمؤمنين. مفهوم؟ وتمحيصا للمؤمنين وردا لهم عن غيهم، انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. واضح؟ واصطفاء لبعض العباد واتخاذا لشهداء ما كانوا يؤخذوا الا بهذا الطريق. يبقى اذا في حكم وعلل، ومع هذا امدادا للكافرين في غيهم، يعني فتنة لهم، لان هم لما بيروا نفسهم بيغلبوا بيستشعروا انهم ايه؟ اهل حق. يقول لك شوف احنا اهو الالهة اللات والعزة، و زي ما واحد زي ما اليهود كده يقول لك احنا لاننا نسير عندهم في في في في, في معابدهم او اماكنهم، رجال دينهم بيقولوا لهم في اسرائيل بما بين لما تقرا في بعض كتبهم وبعض المجلات اللي بتنشر كلامهم داخليا اسرائيل من جوه، الرجل الدين بيقول لهم انتم على الحق، ولولا انكم على الحق ما غلبتم وما عليتم، لكن انتم بتعلوا العلو الذي وعدكم الرب به. مفهوم؟ فيبقى اذا انت فاهم، انت مستقر وعارف فين العقيده الحق وفين العقيده الباطل، وعارف فين الحق وفين الباطل، فهم هذا فتنه لهم. فيبقى غلبتهم بالرغم من كان المصالح للمسلمين من كذا وكذا وكذا، وتمييز الصف وتمحيص المؤمنين وتزيينهم وتمييزهم واتخاذ شهداء منهم، وايضا من ضمن ذلك ان الله عز وجل يفتن الكفار بانهم لما يروا انهم غلبوا يظنون انهم ايه؟ على الحق. يقول لولا اننا على الحق ما غلبوا. وده المعنى اللي قال بيه ابو سفيان يوم احد قبل ان يسلم، قال ايه؟ الاعلو هبل. يعني ايه؟ يعني كن في العلو وكأنه يسبحه ويحمده ويعليه، زي ما تقول الله اكبر بيكبره، لانه مؤمنا بان هبل نصره، بان ايه؟ بان هبل نصره. شوف المقتقد، فهو بيعلن ان ده بركة هبل. مفهوم؟ بركة ايه؟ هبل. وانتم ملكمش كده، عشان كده قال لنا العزة ولا ايه؟ ولا عزة لكم. يعني احنا عندنا البركة وعندنا الالهة اللي بترضى عنا، وانتم ما عندكمش الالهة دي. زي اليهودي كده لما يقولك احنا عقيدتنا صح واحنا عندنا الحق، مع انه هو مقبول، صح ولا لا؟ ابو سفيان في هذا الوقت كان مقبول ولا لا؟ كان مقبول. مفهوم؟ فافهم، فدي من ايه؟ لكن المؤمنين هو نصرهم هو الذي يسمى نصر. كل غلبة لغير المسلمين لا تسمى نصر. كل ايه؟ كل غلبة لغير المسلمين لا تسمى نصر، غلبة المؤمنين فقط هي التي تسمى. عشان كده قال ان تنصروا الله ينصركم، وسمى الاخر فلا وفوت الاخر فلا غالب لكم. يبقى الاخر يسمى ايه؟ الكافر لما يكون له القوة يبقى اسمه ايه؟ غالب. طب والمؤمن لما يبقى له القوة اسمه ايه؟ منتصر. فهمت؟ الكافر لما تبقى له قوة اسمه ايه؟ غالب. عشان كده قال ولا غالب لكم، ساعتها بقاش في غالب لو نلت معية الله، لانه اسمه غالب. ولكن المؤمن غلبته اسمها ايه؟ نصر. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت، هو ده الاصل، ويثبت. يثبت يعني ايه؟ على الايمان، مش يثبتك في الارض، على الايمان. لان انت ان بقيت في الارض ونلت الدنيا بما فيها وخسرت دينك فما اخذت شيء، ما كسبتش حاجه ابدا. ولو خرجت بدينك مهزوما مقطعا اسلاء، قطعت كده حته بس خرجت بدينك، فقد فزت بكل شيء، لان الفوز هو الفوز بالايه؟ بالدين. مفهوم؟ افهم الكلام ده كويس. فيبقى اذا المؤمن بيطلب نصره، بيطلب تمكين، بيطلب غلبته على الكفار ونصره عليهم، بيطلبه ماذا؟ بعون الله، وليس بما عنده من عدة او عتاد. وليس بما عنده من ايه؟ من عدة او عتاد. يعني انت النهارده لما تصبح الصبح تلاقي اسرائيل داخل عليك وبغطرستها وجبروتها ولا عم ولا هو وكله، ولا تعتبر كاع شيء. طب انت تقول طب انا مستضعف ومعيش حاجه، وهنحارب اسرائيل ازاي واحنا احنا ايه سلاحنا ولا ايه قوتنا؟ لا، اذا امنت بربك واستعنت اغزو باسم الله. يبقى ساعات هيكون طلب العون من من؟ مش من الحكومه، هيبقى طلب العون من الله، لانه في هذا الوقت لا يعين الا الله. فان اعانك يعني ان اعانك الله عز وجل سيجعل سلاحهم يضرب في صدورهم. طب وان لم يعينك؟ لو معك اضعاف اضعاف سلاحهم، لانه لا ينصر ولا يمكن ولا يجعل الا الله سبحانه وتعالى. الا الله سبحانه وتعالى. مع رسول الله استكمالا لما كان قبل الصلاه، قوله اغزو بسم الله، عرفت ما فيها من ان العبد انما يدخل في مثل هذا المضمار وفي كل مضمار، وهذا على الخصوص طالب العون الله عز وجل، لأنه لا يؤيد ولا ينصر ولا يغلب إلا بعون الله عز وجل. هو الغالب سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره، ولا يغلب إلا هو سبحانه وتعالى. فلا بد أن يسير السائر وأن يغزو الغازي وأن يقدم المقدم على مثل هذه الأمور، مستعينا بالله، مفتقرا إليه، طالبا الحول منه والقول منه والقوة منه، مؤمنا بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيما عبد دخل في مثل هذا الأمر راكنا إلى قوته إلا أوكله الله إلى ما ركن إليه. أيما عبد دخل في مثل هذا الأمر راكنا إلى قوته إلا أوكله الله. شوف المولى عز وجل يبين لنا في درس جامع المانع فيما وقع للمؤمنين والمسلمين في يوم حنين، لما ركنوا الى ما الى غير الله عز وجل بايه؟ ببعض الكلام، يعني من على من طرف خفي وليس بخالص معتقد. لان لما قال بعضهم لن نغلب اليوم من قله نحن، اللي حصل وكلوا الى كثرته، فلاقوا ما لاقوا حتى اشتد بهم الامر وخلصت نفوسهم لربهم واستعانوا بربهم باخلاص. عندئذ من الله عليهم بعطائه، من الله عليهم بعطاء، فهذا أمر هو من الله ولا يستطيع أن يعطيك أحد إياه مهما كانت قوته وعدته. فإن لم يأذن الله بغلبته لن يغلب، وإن لم يأذن الله عز وجل بنصره لن ينتصر. فلذلك وطده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول ما علمه وأول ما أمره اغزو بسم الله مستعينا بالله طالبا العون منه. واضح. وطبعا دي تربية ايه؟ عقائدية، تربية عقائدية. وده يعلمك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوطد اصحابه في كل مقامات عملية، كان يوطدهم بتربية ايه؟ عقائدية. حتى اذا ما سلمت عقيدتهم سلمت مسالكهم، ايه؟ لان سلامة المسلك فرع عن سلامة المعتقد، وسقامة المسلك فرع عن سقامة المعتقد. من سلم معتقد، يبقى أنت لو عايز تخلي واحد يتصرف صح ربيه عقائديا صح، لكن أنت تقعد تلح عليه بالأوامر وتقعد تضغط عليه بالأوامر تستكثر عليه من الأوامر وهو غير مؤهل، ففاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي. يبقى ده أمر مهم جدا، اغزو بسم الله، هذا أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له، يعني لست طالبين بذلك الأمر شيئا من الدنيا. فلا يقاتل المسلم في قتال المسلمين طلبا لعلو ولا طلبا لرفع ولا طلبا لدنيا ولا طلبا لغنائم ولا طلبا لأموال ولا طلبا لشهرة ولا طلبا لمرياسة أو لرئاسة، إنما هو لله سبحانه وتعالى. كما قلت يعني بيعمل في ظل أهداف القتال، يعمل في ظل أهداف القتال. قوله قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر، هو في الحديث هنا اغزوا بسم الله في سبيل الله، اغزوا بسم الله في سبيل الله. يبقى اغزوا بسم الله دي توطيد عقائدي ليتأهل المسلك الصحيح والسليم، وافتقار إلى الله عز وجل وطلب العون منه وحده إيمانا بأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، ولا يعطي ذلك ولا يمن به إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، وفي سبيل الله، أغزو باسم الله وفي سبيل الله، يعني يكون أمرك ليس في سبيل طائفتك ولا جماعتك ولا حزبك ولا نفسك، إنما كما قلت تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. هو ده الهدف، هي دي نيتك. يبقى قصدك ونياتك وعزمك يكون في سبيل الله، يبقى ليس لشخصك ولا لنصرة قائدك ولا لنصرة نفسك ولا لشعبك ولا لوطنك ولا لأرضك، إنما لله سبحانه وتعالى في سبيل الله. مالوش بقى في سبيل الوطن، في سبيل العروبة، في سبيل مكة، في سبيل المدينة، مش كلام ده، إنما في سبيل الله. وقد يدافع المسلم عن أرضه وعن بلاده من باب الحفاظ على ما فيها من دين، من باب الحفاظ على ما فيها من إيه؟ من دين، والحفاظ على ما فيها من خير. فإن خلق من خير فلا علاقة له به، إن خلق من خير فلا علاقة له به، وده الأصل. يبقى أنت ممكن تقاتل عن وطنك وعن بلدك وعن أرضك ليس لأجل التراب ولا لأجل الوطن ولا لأجل الكذب، إنما لأجل ما فيها من خير، ما فيها من دين، ما فيها من مسلمين، ما فيها من أعراض مسلمات، وهكذا. فبيقول في سبيل الله. طيب، قاتلوا يعني ادفعوا وصبوا قتالكم وارفعوا سيوفكم على من كفر بالله، على من كفر بالله. يبقى إذن لا يتوجه بذلك لمسلم ولا يقاتل مسلم، وقتال المسلم فسوق كما في الحديث، أو كفر كما قال نفس السباب المسلم فسوق وقتاله كفر.